أمام الله وسدد الله الله أكبر مسلم شهد موحد الله الله أكبر كبر الله وسدد مسلم شهد موحد مقبل لم يتردد فهو من جند محمد فهو من جند محمد.